بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: جمل الفرائض. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الشافعي: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرضه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ماشي ماشي حاضر. قال الشافعي رحمه الله في الزكاة: قال الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان مخرج الآية عاما على الأموال، وكان يعني قال: خذ من أموالهم، يبقى عام في جميع أنواع الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. أراد الشافعي رحمه الله بيان منزلة السنة من القرآن في هذه الفرائض. وعز وجل فرض الفريضة في القرآن محكمة، وبين كيفية ذلك في السنة. فالآية بينت وجوب الزكاة في الأموال، والسنة بينت أن ذلك في بعض الأموال دون بعض. قال: فلما كان المال أصنافا منه الماشية، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإبل والغنم، وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها. مقصود البقر البقر الجاموس، والبقر كلاهما بقر. الأخذ من البقر خاصة البقر والجاموس، زي الغنم مقصود به الماعز والضأن أو الضأن والماعز. يقول: دون الماشية سواها. ثم أخذ منها بعدد مختلف كما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا: هل أخذ من الدجاج؟ هل أخذ من الأرانب؟ هل أخذ من أي أنواع الحيوانات التي تربى، من البط والأوز وغير ذلك؟ لم يأخذ صلى الله عليه وسلم إلا من هذه الأصناف الثلاثة من بهيمة الأنعام من الزكاة: الإبل والغنم والبقر. ثم أخذ منها بعدد مختلف، يعني عدد الإبل اللي أخذ من الزكاة خمس، كل خمس في كل خمس ذود صدقة شاه، يختلف عن الغنم، مش كل خمس من الغنم فيها إيه شاه، بل كان في كل 40 شاة شاه وهكذا. يقول: كما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وكان للناس ماشية من خيل وحمر وبغال وغيرها، فلم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها شيئا، وسن أن ليس في الخيل صدقة. استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه وأمر بالأخذ منه دون غيره. يبقى الدليل من السنة هو الذي خصص القرآن، عموم القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكان للناس زرع وغراس، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النخل والعنب الزكاة بخرص غير مختلف ما أخذ منهما، وأخذ منهما معا العشر إذا سقيا بسماء أو عين، ونصف العشر إذا سقيا بغرب، اللي هو الدلو يعني من آلة يعني. غير مختلف ما أخذ منهما، يعني ما فرقش ما بين العنب وبين التمر، الزبيب والتمر بيتاخذ يؤخذ العشر ونصف العشر، بخلاف الحيوان مختلف. وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب، ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين وغيره. فلما لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا ولم يأمر بالأخذ منه، استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض. وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها، فحفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ من الحنطة والشعير والذرة، أن الذرة إسناده ضعيف، وذكر الذرة إسناده ضعيف. وأخذ من قبلنا من الدخن والسلت. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: الدخن الجاورس، وفي المحكم حب الجاورس واحدته دخنة. قال داود الأنطاكي: هو الذرة نبت يزرع فيكون كقصب السكر في الهيئة، ببلاد السودان يعتصم منه ماء مثل السكر، إذا بلغ أخرج حبه في سنبلة كبيرة متراكمة بعضها فوق بعض، وهو ثلاثة أصناف: مفرطح أبيض إلى صفرة في حجم العدس وهذا هو الأجود، ومستطيل صغير يقارب الأرز، ومتوسط، ومستدير مفرق حبه أردأه. نوع من الذرة، ها سموه العويجة، الذرة العويجة. قال: والسلت، السلت نوع من الشعير يسموه في مصر الشعير النبوي، يقولوا شعير بلا قشر، السويق ده بيتصنع فيه، السويق ده بيتصنع من الحاجات دي، قطع اللي بيتطبق، لا مش ناشف. قال: والعلس، في بعض النسخ والعدس، وهو خطأ، العدس من القطني، لكن العلس نوع أيضا من الشعير، العلس نوع جيد من القمح، العلس نوع جيد من القمح، وقيل هو ضرب من القمح يكون في الكمام منه حبتان، يكون من ناحية اليمن، العلس نوع من القمح، قلنا السلت هو نوع من الشعير. قال: والأرز، وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا خبزا وعصيدة وسويقا وأدمى مثل الحمص والقطاني، فهي تصلح خبزا وسويقا وأدمى. يعني ما يجعل إداما يستعمل مع الخبز، والله أعلم. قال القطني: جمع قطنية، هي الحبوب التي تدخر كالحمص والعدس والباقلي والترمس والدخن والأرز والجلبان، سميت قطنية لأن مخارجها من الأرض مثل مخارج الثياب القطنية، القطنية وقطنية، قطنية وقطنية وقطنية، هي قطنية وقطنية وقطنية. يقال لها كلها تزرع في الصيف وتدرك في آخر وقت الحر. قال نقل عن الأزري: هي مثل العدس والخلر وهو الماش والفول والدجر وهو اللبياء والحمص وما شاكلها مما يقتات. سماها الشافعي كلها قطنية أو قطنية أو قطنية. قال: والقطاني، فهي تصلح خبزا وسويقا وأدمى اتباعا لما مضى وقياسا على ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه الصدقة، وكان في معنى ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس نبتوه ليقتاتوه. وهذا الكلام في إثبات القياس في أصناف الزكاة، فيما تؤخذ فيه الزكاة، تؤخذ منه الزكاة. والأئمة الأربعة على استعمال القياس في هذا الباب، إلا رواية عن أحمد رحمه الله بناء على حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن هو ومعاذا، فقال: لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب. وهذا قال به بعض أهل العلم. والصحيح أن هذه واقعة عين مع صحة الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم في بلد يعلم عليه الصلاة والسلام أن ما يستنبته الناس فيه ليس فيه إلا هذه الأربعة التي تجب فيها الزكاة. الله أعلم. فليس بظاهر في عدم وجوب الزكاة في غيرها. الأئمة الأربعة على استعمال القياس في ذلك وهو الصحيح بل الصواب. ولا يوجد مثلا من يقول أن الأرز لا يجب فيه الزكاة إلا الظاهرية والرواية عن أحمد كما ذكرنا، لأن الأرز فيه كل صفات القمح تماما. قال: وكان للناس نبات غيره، فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعد رسول الله علمناه، ولم يكن في معنى ما أخذ منه، وذلك مثل التفاء. التفاء هو حب الرشاد، يقول هو الخردل، ويقال هو الخردل المعالج بالصباغ والله أعلم. والأسبيوش والكسبرة. الأسبيوش كلمة أعجمية معربة. بيقولوا بذر معروف في كمام المستدير. أنواع والله أعلم أعلم. أنا ما أعرفوش حد يعرفه عندنا اسمه هو إيه هو؟ يقول البزر قطونة تفسير هو أصعب أول. أما الكسبرة فمعروفة وحب العصفر وما أشبهه. قال: فلم تكن فيه زكاة، فدل على ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض. ومثله أيضا الخضروات، فإنه لم تكن تؤخذ منها الزكاة. وأنواع الفواكه كالتفاح وغيره مما لا يعني في أصناف الثمار الفواكه غير العنب والتمر. بس الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أخذ الزكاة من أشياء كثيرة خرجت من الأرض. لذلك الإمام الشافعي يستدل بيقول على ذلك أن الزكاة في بعض الزرع دون بعض. وده مذهب الأئمة الثلاثة أنه ليس في كل خارج من الأرض، إنما فيما يقاس على ما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القوت المدخر المقتات المدخر. قال: وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق الفضة صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده. بالنسبة لخبر الذهب، الصحيح أن الحديث إسناده حسن لطرقه، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال علي الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. والحديث له طرق خلاصتها أن هذا هو نصاب الذهب. الحديث أنه نصاب الذهب 20 دينارا، والصحيح أنه حديث حسن. وأما ما ثبت في الصحيح فلا نزاع أن الذهب واجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها أو لا يؤدي زكاتها إلا جعلت له صفائح يوم القيامة فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. الحديث في الصحيح. وقد قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لكن كلام الإمام الشافعي هنا أن الفضة هي الأصل، أن هذا هو المتفق على ثبوت إسناده، وأن النصاب يحسب عليها، لأن الذهب على اختلاف في ثبوت إسناده، والأكثر على ضعف الحديث الوارد في قدر نصاب الذهب أنه 20 دينارا. وعلى أي الأحوال فالفضة متفق عليها. نستفيد من كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن زكاة الأوراق النقدية المعاصرة التي صارت أثمانا اجتنزها الناس وصارت يتبايع بها في بلدان المسلمين وغيرهم هي مثل الذهب والفضة، تجب فيها الزكاة وتحسب زكاتها على الأصل المتفق عليه وهو الفضة، والله أعلم. ثم إن الفضة إذا حسبت عليها هذه الأوراق النقدية تبلغها نصابا، والأصل في القرآن العموم، خذ من أموالهم صدقة، فما يبلغ إذا حسبت بطريقة على ما يبلغها نصابا وجب حسابها على ذلك، وإذا كان لأن ذلك فيه مراعاة الأصل كما ذكرنا، الأصل أن القرآن أوجب الزكاة في كل الأموال والسنة التي خصصت، فما كان من شيء يحسب عليه النصاب يوافق الأصل فهو المقدم. قال وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص، فلم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده زكاة، تركناه اتباعا بتركه، اللي هو مسألة زكاة المعادن. من أوجب زكاة المعادن احتج بعموم الآية، وهي قوله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أخذ ما عند الناس من النحاس والحديد والرصاص لأنه لا يبلغ أن يكون نصابا في الأغلب، والله أعلم وأعلم. ولذلك إذا استخرج من الأرض ما يبلغ نصابا من هذه المعادن عموم القرآن يدل عليه، لكن ما عند الناس من أواني ومن معادن يستعملونها في بيوتهم فلا يلزم أن يكون فيها، فلا يلزم إخراج الزكاة منها. قال وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما، لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه. حقيقة الأوراق النقدية الآن أصبحت كالذهب والفضة تماما، والقياس عليهما صحيح لا نشك في صحته. يقول ويصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم. مش التبر هنا المقصود به الذهب، بل المقصود به المعادن الأخرى، والله أعلم. يقول وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق، فلما لم يأخذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده علمناه، وكان مالا خاصة وما لا يقوم به على أحد في شيء استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يؤخذ منهما. الحلي من الياقوت والزبرجد والأحجار الكريمة وإن كانت أغلى من الذهب والفضة ليس فيها زكاة. يقول ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة، وقال الله آتوا حقه يوم حصاده، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض الغراس وغيره، غراس الزرع، غراس هو العنب والتمر وغير الزرع، على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد لا وقت له غيره. أراد أن زكاة الزروع والثمار بعد الحصاد، ويجب يوم الحصاد ويؤدى يوم التنقية. يقول وسن في الركاز الخمس، فدل على أنه يوم يوجد لا في وقت غيره. إذا زكاة الزروع والثمار ليست سنوية ولكن بالزرع كلما إذا حصد، وزكاة الركاز على من يجعله ركازا، على من يجعله زكاة يقول يوم وجد مرة واحدة فقط، وهو دفن الجاهلية في الركاز الخمس. والصحيح أن الركاز خمسه في مصارف الفي. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس. ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض. هذا مما يقيد به إطلاق القرآن ويخصص به عمومه من السنة، هذا كله داخل في منزلة السنة من الكتاب، ولزوم اتباع بيان السنة لكيفية الفرائض التي جعلها الله عز وجل محكمة في القرآن. الله أعلم. الركاز دفن الجاهلية، كنوز الجاهلية، عروض التجارة يحسب نصابها على الفضة.